إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. ولقاء جديد وفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، إيه رأيك أنت بتخرج من بيتك وتمشي كده وتشوف الناس، هل يخطر ببالك أنك لا تجد لنفسك على أحد فضلة؟ يعني أنت بتتخيل كده وأنت خارج أنك أنت مش أعلى من الناس اللي ماشية؟ ببساطة شديدة هو ده التواضع، ألا ترى لنفسك قدرا فوق الناس. تواضع خلق غاية في الأهمية، احنا في امس الحاجه ليه، لانه مرتبط الحقيقه بمساله ان لم تكن متواضعا مش هتعرف تحب المساكين، وان لم تكن متواضعا النقيض على طول هتلاقي نفسك دخل فيك الكبر، فهتلاقي نفسك بنقيض التواضع ممكن تروح ورا الشمس زي ما بيقولوا. هذا حديثنا مع فضيله الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنه ما من كبر إلا بناء على جهل، ولا يوجد أبدا كبر بناء على علم صحيح، وإنما المتكبر متكبر لأنه جهل شيئا ما، ولو علم الحقيقة ما تكبر. الأسباب التي يتكبر بها الناس كلها ليست إليهم، يعني بالتعبير الدارج مش بتاعتهم. الإنسان قد يتكبر مثلا بجماله، والجمال فضلة عطاء من الله، وبمرض بسيط قد يتحول الوجه إلى وجه مكرمش وأسود ودميم ويقول له مالك سلامتك، ويصبح وجهه لا يطاق وهو الذي كان وجهه كالبدر. ومن تكبر بماله فهو يعلم أنه قد يصاب ماله بجائحة ويتحول إلى فقير، والله أعلم، بورصة تضرب، حقول تحترق، أموال كذا قد يحدث. ومن تكبر حتى بعقله فقد مات بعض، نام بعض الناس وأصبحوا وقد ذهبت عقولهم. نعم. عقولهم ما أصبح، وليس بالضرورة أن يذهب العقل بالجنون، قد يذهب بالغفلة، تلاقيه مش قادر بينام وهو قاعد. نعم. فليس هناك شيء يتكبر به الإنسان إلا وهو فضلة عطاء الله، يعني شيء أعطاه الله ويمكن أن يقبضه أو أن يسترده. قد يتكبر الإنسان بأناقة ثم لا يجد غدا ما يلبسه، أو يكون الأمر كذا وكذا. إذن كل إنسان لا يستطيع أن يتكبر إلا إذا جهل أن هذا هو مما أعطاه الله له وليس ما يملكه. ولذلك كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، تواضعوا، وفي رواية أنه ألصق يديه بالأرض حتى لا يبغي أحدكم على أحد ولا يفخر أحدكم على أحد، أو لا يبغي بعضكم على بعض ولا يفخر بعضكم على بعض. تواضعوا أي لا يكن هناك ارتفاعات بعض الناس يرتفع فوق بعض، وإنما هناك تواضع بين العباد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب. نعم. فكلكم تراب، ما تنساش الأصل يعني، وكل الذي فوق التراب تراب. نعم. فإذا الأمر قد اختلف فإنكم في النهاية يعني من مصدر واحد وهو آدم الذي هو من تراب. ولذلك فعلا الكبر جهل، والكبر شيء يثير السخرية لأنه لا معنى له. ولذلك كان هذا الكبر علامة من علامات أهل النار، علامة من علامات أهل النار، كل متكبر. نعم. وأذكر أن إبليس ما جعله إبليس إلا الكبر، ما يكون لك أن تتكبر فيها، كان من العابدين صار من الكافرين من أهل النار، عمدة أهل النار جن وإنس بالكبر. نعم. وإن فرعون أيضا ما منعه أن يقبل الحق إلا الكبر، فاستكبر هو وجنوده. فالكبر الذي يمنع هو، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني انك لا تقبل. الكبر هو ان يشعر الانسان بانه اكبر من ان يقبل، اكبر من ان يتساوى مع شخص. انت مين؟ وانا فاكر ان في مره في استاذ جامعي جاهل جاله واحد مدرس مساعد، مدرس مساعد بيسال الاستاذ، فقال له يا ابني انت بتكلمني انا مش شايفك، انا مش شايفك، انت مين؟ انت هوا، انت ازاي تجرؤ تيجي تسالني؟ نعم. انت عندك مدرس وعندك استاذ مساعد وعندك تيجي تسالني مباشره ازاي؟ يعني لو اصاب الكبر يا استاذ حازم قلب الانسان وصل الى حافه الهويه كما يقولون، خلاص ده بدايه سقوطه. لان الكبر ليس يعني الكبر مش عمل، الكبر قلب. فلا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. ياه. وأيما قلب كانت فيه مثقال حبة خردل من كبر أدخله الله النار. فالفكرة أن حافة السقوط أو حافة الهاوية ليست بكبر كبير، ده مسألة مجرد شعور سعادة لحظة لحظة. أحيانا إنسان يرى أنه أنا أتكلم مع مين فيظل صامتا، هو ما عملش حاجة وقاعد ساكت، لأنه أتكلم مع مين؟ مع دول. يعني احنا بنتكلم يا حازم ده نقيض تواضع مباشر، يعني لو ما عندكش ده هيكون عندك ده. لا شك أن ما هو أصله، ما الذي يخرج من التواضع؟ شيء من الكبر، هو اللي علاني شوي. نعم. ولذلك الآخرة قصرها الله على الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. علوا في الأرض. نعم. ولا فساد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون. هو مش أصلا ما عندوش نزعة نفسية. عمل قلبه. عمل قلبي. ليس عنده نزعة إلى هذا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. فنحن إذا نتكلم عن أمر قلبي يشعر الإنسان بأنه لا يريد أن يكون أكبر من غيره. ولذلك سبحان الله وزع الله تبارك وتعالى الآخرة بهذه الصورة تماما. قال، وطبعا الأول خليه أقول لهم الحديث المعروف أكثر، اللي هو ما زاد الله عبدا ثلاثة أقسم عليهن، ثلاثة أقسم عليهن. قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفع إلا رفعه الله. نعم. ما فيش ولا مرة، يعني مش ممكن مرة واحد يتواضع وتعدي. بقول لك ثلاثة أقسم عليهن، من ضمنهم ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. عايزها تعدي من ربنا يعني؟ ما بتعديش دي، ما من مرة. وورد في حديث عند الطبراني، وهذا الحديث الحقيقة لماذا بالذات يعني دائما ما يدق على ذهني، لأنه فيه مثل القاعدة القانونية. أنه ما تواضع أحد لأخي، ما تواضع مسلم لأخيه إلا رفعه الله، وما على مسلم على أخيه إلا وضعه الله. قاعدة سبحان الله. طب مش ممكن مرة تعدي؟ ما تعدي، هتعدي عند ربنا؟ ما تعديش. ما فيش مرة تتواضع إلا وترفع، ومرة تعلو إلا وتنخفض. والحديث عندما يقول ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ربما يقول سنتواضع لله، إنما الله يترجم سبحانه وتعالى سبحانه هذا التواضع إلى أنه في حديث الطبراني هذا اللي هي ما تواضع أحد لأخي مسلم لأخيه إلا رفعه الله، وما علا على أخيه إلا وضعه الله. قاعدة سبحان الله، كأنها قاعدة قانونية محكمة، قاعدة شرعية محكمة في تصاغ في قالب، في قالب في منتهى الإحكام. لهذا المسلم حينئذ لا يمكن أن يتسبب في أن يرفع نفسه على إخوانه إلا جعله الله محقرا يوما ما. هل يا أستاذ حازم نقدر نربط ده بمسألة العبودية؟ يعني أنا أتذكر أن أم المؤمنين عائشة كانت تقول النبي كان يقول كده، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فمسألة العبودية لله تبارك وتعالى هل ليها علاقة بهذا؟ أن الإنسان يشعر في ديمومة حياته في كل تصرفاته أن عبد، عشان كده بيتقتل عنده الكبر وبيتحرك رائع. يعني رائع، جزاك الله خيرا. ده اللي حضرتك بتقوله ده معنى جديد تضيفه، هذا معنى فيه، يعني هذا ليس تخريجا على ذات المعنى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كأنما يسد الأبواب التي يمكن أن تحدث الإنسان، التي يمكن أن تساعد الإنسان على أن يكون متكبرا. نعم. فمثلا عندما يقول مثلا على سبيل المثال إن إحنا أمة تضع أيمانها على شمائلها، فإن وضع الشمال على اليمين هو عمل الشيطان الذي يورث الكبر من ضمنه، حتى لما يحط رجل على رجل عايز يحط رجله اليمين على الشمال. قال له كل بيمينك، قال له لا استطعت، كل بيمينك ما اقدرش، ما باكلش انا غير بالشمال. قال لا استطعت، لانها عمل فيه كبر. يا رسول الله ما تقعد كويس. والرسول عليه الصلاه والسلام كان يجلس كجلسه التشهد الاوسط في الصلاه، زي ما تقعد في التشهد الاوسط. فقال يا رسول الله احتبي، يعني الحبوة كانوا لما تدخل عند العرب تجد ان زعماء القبائل والناس الكبار قاعدين بطريقة كده فخمة، والتانيين قاعدين بطريقة. فجاء وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بطريقة الخدم والعبيد، يعني اللي هي الطريقة الرقيقة العادية البسيطة. فقال له يا رسول الله يعني هل جلست كما يحتبي؟ فقال إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. جلسة الكراسي الصفرة في الإسلام ما فيهاش مساند، لو يقعدش كده، بل هناك نهي عن أن يأكل متكئا، ما ينفعش تقعد كده وانت. وإنما كان يأكل بأشبه جلسة بجلسة التشهد الأوسط في الأكل والشرب، في الطعام والشراب. حتى هو بيوصل رسالة لنفسه أن يقعد ببساطة، لأنه مش لازم يقعد، مش لازم ياخد. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم نادرا ما يستند في جلسته، يعني لا يجلس. كل هذا يوصل رسائل إلى نفسه ألا يشعر بشعور المتكبر، ألا يجلس، ألا يا أخي ألا يشابه المتكبرين. يعني النهي عن التشبه بالمتكبرين في طعامهم وشرابهم، حتى في ملابسهم. حتى في ملابسهم إن هذه ثياب المتكبرين فلا يصح أن. أيها الإخوة الأحباب، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. التواضع هو طريقنا إلى ملازمة رسول الله. نكمل حديثنا بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. هذا ديننا دين سلام، تخلف المسلمين اليوم إلى عجز سياسي تمثله النظم المستبدة في العالم الإسلامي التخلف، أم هو اقتصادي تنموي يعود إلى العجز عن تحقيق الحاجات الأساسية للمواطن؟ فالناس يتكون وعيهم بأنفسهم من خلال وعيهم بغيرهم، فإذا وجدوا أنفسهم أقل من غيرهم لن يشعروا لا بالرضا ولا يشعروا بالسعادة. أم هو تعليمي ثقافي فكري تعكسه لنا الأرقام الكبيرة عن حجم الأمية والبطالة في العالم الإسلامي؟ لا يصح أنت أن تنزل إلى القاع لأن معظم المشاهدين من العوام، أم هو مجموع من ذلك كله؟ أتحدث عن الشورى، أتحدث عن حقوق الإنسان، أتحدث عن تحسين التعليم، وهذه نقطة مفصلية في فهم الحضارة وفي فهم التخلف وفي فهم النهضة. السؤال نصف الإجابة، والإجابة انتظروها معنا في برنامج آفاق حضارية مع الكاتب والمفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكر. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة احنا بنتكلم عن التواضع، يعني الأستاذ حسن وجد صعوبة أن نمر دون أن نقف عند خير المتواضعين صلى الله عليه وسلم، لأنه الحقيقة احنا في أمس الحاجة إلى إنزال خلق رسول الله إلى أرض الواقع نطبقه. مسألة مش مسألة ثقافة ذهنية وزيادة حصيلة في المعلومات، وإذا بي أجد نفسي أتكبر على خادمي وأتكبر على طفل نازل على سلم أو بيلعب قدام باب بيت، وأعيش حالة من حالات التواضع اللي هو النظري، أنا بقرأ بس وممكن أتواضع مع اللغنة مني شوية وأنا أشعر أني مجبر على هذا التواضع. إنما الحقيقة التواضع له فقه تاني في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حنستكمله مع فضيلة الشيخ حازم. حياك الله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هو؟ من هو؟ ده هو كان أعلى بيت في مكة، أعلى عيلة يعني شرفا ونسبا، وجده كان عبد المطلب رئيس مكة. عبد المطلب كان رئيس مكة، ولما الرسول تزوج بنت أبي سفيان قال هو الفحل لا يجدع أنفه، مين زيه؟ فرسول الله اجتماعيا كان في منزلة عليا ابن الرئيس ابن الباشا، خيار من خيار من خيار. نعم يعني قد نقول خيار هذه مقياس شرعي، لكن حتى بالمقياس القبلي الاجتماعي كان عاليا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ثم بالمقياس الشرعي هو رسول الله. نعم. فما فضله على الناس يعني رسول نعم. الله الذي ليس هناك بشر مثيل له صلى الله عليه وسلم، إذن أو ليس هناك بشر مثيلا له يعني نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة شيء عال جدا، ومع ذلك عندما تفاجأ بأن آيات القرآن تقول لك إن الإسلام ما كان لينجح أبدا لولا تواضع النبي، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، من غير التواضع كان سيفشل الإسلام. يقول الله عز وجل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. طب ما واحدة كفاية، واخفض جناحك للمؤمنين ولمن اتبعك من المؤمنين. يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل ترى أن هذا الإسلام في كل، شوف مش في زمن الرسول وحده، أن هذا الإسلام لن ينجح أبدا بدون التواضع. أما في زمن الرسول وأما بعد زمن الرسول، في زمن الرسول الله تعالى قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. دي بقى الآية الثانية اللي هي ما بعد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، من يرتد منكم عن دينه، لو تركتم الدين بدون نصرة هتمشوا، ربنا هيمشيكم، انتوا مالكوش لازمة عندنا، هيجي بناس تانيين لهم ست صفات. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم لهم ست صفات، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم الله ويحبون الله، أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. الله، إذن الإسلام لن ينتصر بعد زمن الرسول إلا بالتواضع، ولن ينتصر في زمن الرسول إلا بتواضع المسلمين، وما كان الدين لينشأ إلا بتواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يمكن أن يلتف الناس حول أحد إلا برسول الله إلا بتواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتف حوله. وتتواضع مع كل الفئات يا أستاذ حازم، يعني ما كانش بيصير كبير ولا صغير ولا، كله متواضع مع صلى الله عليه وسلم. هو ده بقى، إن لما نحب نترجم الكلام ده إلى الوقائع حصل إيه، تلاقي مثلا خمس ست صفحات تواضع مع الأطفال، خمس ست صفحات تواضع مع الأرامل، خمس ست صفحات تواضع مع المساكين والفقراء، خمس ست صفحات تواضع مع ضعاف العقل. امرأة كانت خفيفة العقل قال لها، قال لها يا أم فلان، بتقول له عايزاه يعني، ف يا اخوانا شوفوا، لا قال يا أم فلان انطلقي بي، شوفي خديني في أي سكك المدينة شئتي، أنا ماشي معاك لحد ما تقولي خلاص خلص. الله الله أكبر. فلم يكن هناك ببساطة بهذه الصورة تواضع، بهذه الصورة نعم، بهذا الإتقان والإغداق، الإغداق لدرجة أن أحدا لم، لدرجة الله، لدرجة أن القرآن وجد أنه أن يتدخل هو أن يتدخل هو لتنبيه المسلمين إلى شأن الرسول، مش كده يا جماعة؟ مش بالطريقة دي. انتوا بتكلموا كده ليه؟ لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ده من كتر تواضعه صلى الله عليه وسلم، من كتر تواضعه فالقرآن تدخل قال لهم لا مش كده، مش عشان هو متواضع وسهل وبسيط قوي ما تكلموهوش كده، لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعض، لا بتتكلموا بصوت عالي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، لما بيخش بيته بتنادوله لا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. انتوا بتخشوا البيت قاعدين كده البيت ما فيش يعني ما فيش، لا اذا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير منتظرين لغايه ما تدخلوا وقت الطبيق لحد ما يخلص، وانما اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم مع السلامه متشكرين خلاص فانتشروا، ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. يعني كان تواضعه ما يقولش يا جماعة خلاص بعد إذنكم عشان بس فيها عايز أريح شوية كان يستحي منكم. إذن القرآن ظل يشهد لرسول الله بدرجة من التواضع. أنا لما أجي أقول طب يا رسول الله ما كنت تبقى يعني معهم أشد شوية، يقول لي يجي القرآن نفسه يرد علي يقول لي لا هو كانوا لولا كده كانت اجتمعت الأمة، ده هي لم تجتمع إلا لأنه البصير. ده حتى في إشارات أستاذ حازم للأنبياء السابقين يعني من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق ويعني أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كان واضح إلا أنه مثلا لا ينبغي لكم أن تفضلوني أو تفضلوني على يونس بن متى. كان بيضع كده يعني صلى الله عليه وسلم إشارات كثيرة في مسألة أنه ما أشعر الصحابة في يوم من الأيام بكلامه أنه خير الخلق إلا لما كانوا بيتخصموا في هذا. يعني أكرمك الله، في حديث يقرأه الناس ولا يفهمون معناه لضعف اللغة العربية، فعلا في أحاديث تلاقيه يمنع أو يمتنع عن أن يذكر أنه أفضل من سيدنا يونس مع أنه أفضل من سيدنا يونس، وأحاديث عن أنه أفضل من سيدنا موسى لا يقولها مع أنه أفضل من موسى، وأحاديث تقدم إبراهيم أنه أول من يكسى حل مع أن رسول الله أفضل من إبراهيم، وموسى متعلق بقوائم العرش مع أن رسول الله أفضل من موسى. إنما لما كان لابد أن يبلغ فقال أنا سيد ولد آدم، ماذا قال؟ قال ولا فخر. يعني إيه ولا فخر؟ إحنا بالتعبير الدارج يا بي أنا ولا فخر فلان فلاني، لا ده هزار ده. إنما ولا فخر يعني أنا سيد ولد آدم كخبر مبتدئ وخبر ببلغه لكم، ولا فخر يعني ليس من باب الفخر، لا أقوله فخرا وإنما أقوله مبتدأ وخبر وخبرا، أقوله إعلاما، أقوله إبلاغا للرسالة أنا محمد. عملت إيه سنادي؟ الحمد لله أنا الأول، لأنك لازم تقول أنت ترتيبك على الدفعة، انما غير تابني بتتكلم ازاي ده انا الاول، انت طالع ترتيبك ايه؟ في فرق. هو ده السؤال تسالهوني برضو؟ يعني طبعا الاول واخد بالك جبت تقدير ايه امتياز طبعا بتتكلم في ايه. هذا الكلام النبي يقول انا سيد ولد ادم، هذا انا ببلغك خبر انما لا اقوله فخرا. فتواضع النبي يا سيدنا، اللي هيسلم لا يمكن يكون متكبر ابدا، واللي يخش الجنه لا يمكن يكون متكبر. ده ربنا بيقول لو في واحد كويس اصلا لكن متكبر انا هبعده بعيد، ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. يعني مجرد ان يتكبر حتى الصلاه، ينفع انا اصلي وانا غير متواضع؟ يقول انما اتقبل الصلاه، يعني لا اتقبل الصلاه الا من هذه الفئه، انما اتقبل الصلاه ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي. تعال يا ابني روح يا دي كلام هذا مردود الصلاة على قلبه وتصرفاته. ولذلك سماهم الله قال إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، بيقول إيه؟ كأنهم خشب مسندة. ويقول إنما أنا بتكلم عن الشكل، أنه يتكلم كأنه خشب مسندة، قاعد ينظر لا تصعر خدك للناس جات منين؟ من أن الجسد الكبر بيشتغل في التشريح الجسدي. نعم. فقال له لا تصعر خدك للناس ولا تمشي. ما تكلموش كده من جنب من طرفك يعني. هو مكسل يلتفت قوي. هو بيطرف عينه كده أنا أخلص. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فكان إذا التفت التفت جميعا. يكلمك كده. يعني الالتفات المتواضع إذا التفت التفت جميعا، إنما الثاني ليه يلتفت ليه؟ ده كويس إن كويس إن ترفع عيني. حتى في السلام يا أستاذ حازم كان لا ينزع إلا إذا نزع اللي قدامه، يعني ما حد يسلم عليه مش كده ويشيل إيده، كان ما شاء الله يعني كان يقال إنه لا ينزع يده حتى ينزع من سلم عليه صلى الله عليه وسلم. إذا صافح أحدا لا ينزع يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزعها أولا. نعم. وإذا تكلم أحد ما كان ليقاطعه حتى لو بدأ يقول كلام بسيط وما يقولوش خلاص فهمت كفاية كده، لا يا ده لما خلص قال له خلصت أفرغت يا أبا الوليد، لسه هتحب تقول حاجة تاني؟ نعم. سيادتك صلى الله عليه وسلم. جزا الله فضيلة الشيخ حازم خيرا على هذا الطرح الطيب. النبي كان يمر على الصبيان في السكك فيسلم عليهم، النبي كان يداعب الأطفال يا أبا عمير ما فعل النغير، عمر بن الخطاب كان يقول من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا، أبو بكر الصديق يقول كلمات طيبات، وجدنا الكرم في التقوى ووجدنا الغنى في اليقين ووجدنا الشرف في التواضع، هذا ديننا وعلى وعد بلقاء جديد. وفضيلة الشيخ حازم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا ديننا.